القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ثم إلى رب

اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماء وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا إله إلا الله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إلا الدهر وما له

قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله. الفاتحة